بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري: لا أرواح يفرج عن الكرسي شيخ الأمر إليك، يعني لا أرواح يفرج عن الكرسي أكثر المريح لك. باب إذا وهب دينا على رجل رقم الحديث 2601 صحيح 345 لدينا الباب الذي هو قبل الحديث. يقول: باب إذا وهب دينا على رجل. طبعا هنا نحن قلنا بأن البخاري حين يأتي بالباب يحسن به ويأتي بالباب على صيغة الاستفهام حتى يكون الجواب مقدرا إلى قضية تسع فيها الكلام. ولكن المطلوب إذا وهب دينا على رجل مع الجواب الشرط صح ولو لم يقبله ولو لم يستلم، فمعناه أنه صح. فالجواب الشرط هو صح، فعل الشرط وهب. ثم قال البخاري: قال شعبة عن الحكم. الله شعبة بن الحجاج، وبينه وبين البخاري سنين طويلة، هذا معلق عن الحكم. هو الحكم بن عتيبة، هو عتيبة الزور عثمان. وهذا المعلق وصله ابن ابي شيبه في المصنف عن شيخ البخاري، وساقه الى شعبه بن الحجاج مطولا، لكن البخاري هنا قد اختصر عليه السلام. البخاري قد اختصر هذا المعلق وساقه بالمعنى. قال شعبه عن الحكم: وجد هذا معلق اختصره البخاري، ونستفيد من هذا جواز اختصار حكم الامام البخاري. والله شيخ يحكي جدا يعني رواية المعلقات المعنى كما تقول. فإذا شيخ السيد لشيخ السيد أن أطلب إنسان مالا، فقل له: يا فلان، قد وهبت هذا الدين الذي مثل كذا، أو أجبه لشخص آخر، قل: يا فلان، إن لي على فلان دين فهو لك. وهذا يصح. قال: ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دين. طبعا قضية عليه السلام ودعاء بالسلامة، والدعاء بالسلامة تشمل السلامة الدنيوية والسلامة الأخروية. ونحن في الصلاة حينما نقرأ نقول: السلام عليك أيها النبي وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فدعاء بالسلامة لجميع الآفاق، وذلك دعاء الأنبياء يوم القيامة: اللهم سلم. فهذا جائز ومشروع، لكن الاولى ان لا نخص احدا بهذا الشيء، فنقول عن الجميع رضي الله عنه او رضي الله عنه او رضي الله عنه. الله اعلم. معلوم هو احنا ما نجمع من كلام الخالق، ولا كان كلام الخالق ما عندنا، هي النسخ كلها في حد السلام. ما عندك تعالي السلام متخافره، هو جائز، هذا الامر جائز، لكن اولى ان لا نخص احد. اسمت علي بن غالب كرم الله وجهه، نعم نجب ان الله يكرمه، لكن لا نخصه بهذا حتى لا نشبه الرافضه بغلوهم في اهله. فنقول للجميع رضي الله عنه او رضي الله عنه. والدعاء بالسلام جاء نحن في كل صلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم من قلتموه اصابت كل عبد صالح في السماء والارض، فهو دعاء. لكن لا نخص احد حتى لا نفرق بينهم، وحتى لا نشبه أهل الغلو في غلوبي. نعم. نعم. عليك قول لي الدين الذي تمكن قد سامحته لي أو تهبه لغيرك، فهذا جائز. وهنا هل حصل القبض؟ ما حصل القبض، انت لما وهبت ما قبض، فصح هذا، اذا حصل هذا الشيء يصح. طبعا هذا المعلق قال عنه الحافظ ابن حجر في تغليظ التعليق: لا حقق عليه، الله اعلم. ومن جاء بعده ايضا لم يحقق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عليه حق فليعطي او ليتخلله منه. طبعا هذا في هذا لقد وصله مسدد من طريق سعيد بن سعيد نقل عن ابي هريره.

يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع عمر، وهذا من باب تحقيق النعمة وليس من باب الشرك، أو أن عمر يشك في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يعني لا بأس الإنسان أن يحدث في بعض الأحيان بنعم الله تعالى، وربنا قال وأقمى بنعمة ربك، قال ما بتحديد في النعم وليس أن عمرك. لكن قد يأتي أحد من في قلبه مرض ثم يأتي ويجعل هذا سبيلا وسببا تقطع في عمره، وطبعا أن عمر كان شاكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بالأشياء حتى يبين له صدق النبوة. فالإنسان لابد أن يتعرف الدليل ويتعرف على شبه الآخر، حينما يؤتى بالشبهة يعرف كيف يرد عليها. ثم قال باب هبة الواحد للجماعة، أي يجوز ولو كان شيئا مشاع. إحنا عندنا المشاع اللي هو الشيء الغير مفروض، شيء غير مفروض. عند الحنفية لا يجوز هبة المشاع، لكن الصحيح عند الجمهور. والبخاري في كتابه الصحيح يعني ساق أشياء فيها رد على المخالفين. القضية الأولى واردة وهب دينا على رجل، هذا عند المالكية لا يصح. هو حينما ساق الأدلة وساق أثرين موقوفين وحديثا معلقا ثم ساق كله حتى يبين جواز الأمر وفيه الإجابة على مذهب المالكية، فهنا أيضا في هذا الإجابة على مذهب الحنفية بالحزم ما هذا حقيقة في هذا، لكن هو المذهب المالكية معروف. وهنا هبة المشاع هو غير المقصد عند الحنفية. ثم قال وقالت أسماء اللي هي أسماء بنت أبي بكر الصديق توفي عام 73 للقاسم بن محمد، والقاسم بن محمد وابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق، وابن أبي عتيق هو محمد بن أبي بكر. ماذا قال؟ شفنا نقطتين ظاهرة جدا سنعرف النقطة ثابتة قبل نقول القول، وهذه من علامات الدقيقة التي استعان فيها على فهم النص. ورثت عن أختي عائشة مالا بالغالب، طبعا لما توفي عائشة ورثتها أسماء وأم كلثوم وعبد الرحمن أخوها، لكن محمد لم يرث لأنه ليس أخا شريكا لعائشة، والبقية أخوة شقاء. ونعلم في قضية من الأخوة الشقاء يعني يحجبون الأخوة لأمه والأخوة لأبوه. قالت ورثت عن أختي عائشة مالا بالغالب، هذا مكان كان معروفا عن ذلك، وقد أعطاني لي معاوية به، وقد أعطاني لي معاوية 100,000، يعني أعطاها بيها دفع له 100,000 لكنها لم تكن، تقول فهو لكما، فأعطف هذين لأنه لم يكن، القاسم لا يرث بوجود أبيه، عبد الله بن أبي عتيق لا يرث لأنه محجوب، فأعطف هذين الإرث تقييبا لأنفسهم، وهذا هو قول تعالى وإذا حضر القسمة أهل القربى والإيتام والمساكين فارزقوهم منهم، كان يحضر القسمة من ليس له من الأقارب أو الفقراء فيعطى تطيبا لنفسه، فهذا شيء مشاع كان، وأعطته هذا المشاع، فهذا فيه رد على القائمة على صحة هبة المشاع. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن قزع هو القرش المؤذن قال حدثنا مالك ما نزل في السنن صاحب الموطأ عن أبي حازم وسلمة بن دينار عن سهل بن سعد اللي هو صحابي اسم صحابي في عام 88 أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب في شربة، اللي هو اللبن وهو لبن ماء شاب لا مو بعض التركة يعني عز غابة، فهي يعني مو مقصومة، لما أعطت هذين ما محدد هذا له القطعة الثانية وهذا له القطعة، يعني قطعة عامة غير مفرزة عامة، فهم يعني القرآن فيها اشتركان القاسم ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء، فقال للغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال ما كنت لأوثر بنصيب منك يا رسول الله أحدا، فتله بيدي وضعه في يدي. طبعا هذا يعني استنتاج الإمام البخاري يعني استنتاج يعني في غاية العمق، يعني باعتبار أن الإمام لم يصل إلى مستأذن عبد الله بن عباس أنه يعطي هؤلاء شيئا غير معروف، يعني لو فرضنا ان ابن عباس اذن بهذا الشيء كان الشيء المعطى الاشياء شيء غير معروف، يعني شيء مشاع، فيستدل به على جواز هبه المكان. باب الهبه المقبوضه وغير المقبوضه والمقسومه وغير المقسومه، لان هناك اشياء

ومرة قبل قليل بواسطة رجلين، ويأتينا يعني بواسطة رجل واحد من آدم ابن أبي إياد من درس عام 20 منها. عن سلم بن سلم بن كهيل توفي عام 21 منها. هل لشعب بن الحجاج حديث أخطأ فيه عن سلم بن كهيل؟ نعم، حديث أربعة فيها صوت وقال أخطأ ليصل فزاد عن أبيه وأخطأ في الدنيا حجر هو زاد يعني زاد رجل لم يقال عن أبيه وأيضا أخطأ لما جاء فجر ابن عمس نعم أخطأ كذا وشعب حقيقة يعني هو إيمان جليل والخطأ النادر من العالم يعني لا يمكن أن يعني حتى يقول لما أحمد ما أكثر ما يخطئ الشعب في أسامي من ذلك أنه كان يخطئ من كل فوجود هذا النص ليس بل أنه لم يخطئ قد أخطأ في هذا المتن في موضع قال سمعت أبا سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن يوفي 94 وهو من كبار الفقهاء وله مناظرات مع ابن عباس عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يوفي 56 قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه أي قصدوا زجرة يعني هذا الرجل لما جاء ويطالب بصولة فقال دعوه فإني لصاحب الحق مقالة قال أي صولة فطلب وقال اشتروا له سنا فأعطوه إياه وقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم فضائل طبعا هذا أيضا يعني هنا يعني مثلا وهبه زيادة هل هذه الزيادة مقسومة؟ ليست مقسومة ولا أقبل من ذلك الشيء عما سنتين أعطاه عمر خمس سنين فهاي السنة الزيادة في هذا النوع من الحيوان هل هي مقسومة جوازة فهذه تستدل على الهبة المقسومة والهبة غير مقسومة ثم قال باب إذا وهب جماعة لقوم معناه أنه صح وهذا الحديث حديث الرجل قال حدثنا يحيى بن مفرق أنه يحيى بن عبد الله بن مفرق نسب إلى جده والإنسان لما ينسب إلى جده يكون جده فاضلا معروفا في عام 31 و200 قال حدثنا الليث هو الليث بن سعد في عام 75 و100 عن عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل في عام 44 و100 عن ابن شهاب وابن شهاب الزهري في عام 24 و100 عن عروة اللي هو عروة بن الزبير توفي عام 93 طبعا جميع من نذكرهم ولا نتحدث عنهم التجريح احنا تحديدا فهم من الثقات فلا داعي لان نقول انه ثقة او ثقة حافظ او ضابط او ثقة ان مروان بن الحكم الاموي توفي عام 65 والمسور بن بخرمة صحابي صغير وفد على النبي صلى الله عليه وسلم صغير هو وابوه بعد فتح مكة فاذا هو لم يدرك في القصة وهذا ماذا يسمى مرسى الصحابة اكتب يا شيخ قبول مراسيل الصحابة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هواد مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضعا 10 ليلة حين قتل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليه إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار شبهه فقامت المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فقال هذه أما بعد متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عني تقريبا 34 صحابيا فالإنسان حينما يأتي به أفضل من يأتي وبعد وأفضل من ثم أما بعد فالأفضل أن يفتى بها وأيضا إذا الإنسان نوى بها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا الحديث فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيلا فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نفقيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله لكم فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن

فهذا منهج عظيم لمنهج البخاري، اكسب تفويضه اذا رجل احاديث ضعيفه مخالفه. ثم قال بعد هذا الشيء: حدثنا ابن مقاتل هو محمد بن مقاتل توفي عن 26 و200، قال اخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك، قال اخبرنا شعبه اللي هو شعبه بن الحجاج بن ورد الحكم الواسطي ابو بسطام توفي عن 60 و100، عن سلمة بن كهيل تقدم عن ابي سلمة اللي هو ابو سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنف في عام 94، عن ابي هريره الصحابي الجليل الذي اكثر من الروايه وحفظ للامه سنه نبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، يعني اخذ فد عمر معين من الابل من شخص اخذ سنة يتقاضاه، فقال له بعدين جاء هذا القاضي والحديث الساق له للهمه به قصدوه للبر، فقال ان لصاحب الحق مقال اي صوله في الطلب، يعني له حقا بالكلمه، ثم قضاه افضل من سن، يعني اعطاه سن اكبر من السن الذي اخذه، وقال افضلكم احسنكم قضاء. شوف وجه الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطى لصاحب السن القدر الزائد على حقه، وكان هناك ناس جالسون فلم يكن جالسون شركاء لهذه الزياده، فدل على ان صاحب الشيء يعني صاحبه احق بها. نعم، فهنا يعني اشاره الى ان الهبه والهديه والكفاله واحد في قضيه من صدقه يهدى له شيء وان كان واحد فهو احق بها، لكن الذي يريد ان يعطي الاخرين تطيبا لانفسهم هذا من محاسن الاخلاق والصلح والعرف. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عن 92 و200، قال حدثنا ابن عيينه وسفيان بن عيينه توفي عن 98 و100 وقد رجع اكثر من 100، هذا الرجل عمه ولا نقول عمه، عن عمرو بن عمرو بن دينار توفي عن 26 و100 المكي، عن ابن عمر عبد الله بن عمر المدني توفي عن 73 انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، يعني صلى الله عليه وسلم كان فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عمر على عمر كان صاعد على هذا البكر اللي هو لبن، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل هذا البعير يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فقال عمر هو لك فاشتراه، قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، يعني ها في سابقه واراد به الحاق المشاع لغير المشاع، يعني شوف استثناء قد ياتي انسان في الحديث السابق يقول نحن لا نستدل به لانه هذا مشاع، بس القدر الزائد في هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه سن فوق السن هذا الشيء مشاع، فقد ياتي انسان يقول هذا المشاع لا نستطيع ان نفرزه، لكن ماذا أتى بعده بحديث آخر اللي هو بعير واحد، هو بعير واحد معروف، فكان عبد الله بن عمر يعني لم يشركه أحد في آسيا، أكو مكان ما كسر آسيا تمام. هنا ثم قال: باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جالس، يعني أيضا استدل بالقصة السابقة على هذه الطريقة، وقال الحميدي طبعا هذا هل هذا معلق؟ هذا ليس معلق، طبعا الناس اضطربوا يعني في مثل هذا حينما يأتي المنزل رحمه الله في كتابه تخرج مثل هذا يرقم لهم الرقم قد اللي هو البخاري تعليقا، والعراقي خالفهم حتى لما قال رمى الذي لشيخ لعز قال فالكبي عن حنة كخبر المعاد لا تدخل ابن حزم الباقي، الحافظ بن حجر ايضا قال مره يعده تعليق الامر حتى حينما جاء قد وصله ابو نعيم في المسلمين، لكن الصواب في البخاري ما قال في البخاري فهذا كله موصول، فهذا موصول وليس معلق، وحكم قال حكم عن عند جمهور اهل العلم. حدثنا قال حدثنا سفيان بن سفيان بن عيينه توفي عام 98 و100، ومعروف ان سفيان بن عيينه يعني من اخص الناس فيه الحميدي وعلي بن المديني، قال حدثنا عمرو بن عمرو بن دينار توفي عام 22 و100، عن ابن عمر وعبد الله بن عمر توفي عام 73، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني فبتاع واشتراه منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. باب هدية ما يكره نفسها، يعني يجوز إهداء شيء يكره نفسه حتى الإنسان ينتفع منهم بحيث يعطيه لمن لا يكره نفسه له أو أنه يبيعه ما ينتفع. وأيضا يجوز استلام إذا كان يستخدم بخير، لكن إذا كان لا يستخدم إلا بخير فلا يجوز الطلب في هدية. حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنة في عام 21 و200 وهو من أوثق الناس، قلنا بأن أوثق الناس عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف بن عيسى مع بن عيسى القزاز. وقول أحدهم أو كثير من أجل من روى عن مالك وشافعي هذا صحيح، لكن الأجلية لا تعمل قضية، فالقضية شيء والأجلية شيء آخر. أجل من روى عن الشافعي هو أحد من أحمد، لكن أحفظ من روى عن الشافعي هو الربيع شدة ملازمه فقد لازمهم 30 عاما. عن مالك بن أنس صاحب الموطأ عن نافع مدن 17 100 عن عبد الله بن عمر في 73 قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء، طبعا روية حلة سيراء وروية حلة حلة سيراء يعني بإضافة وبأنها صفة، وأنها صفة سيراء هي الرواية عند باب المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة واليوم. قال إنما يلبسها من لا خلاق له فلا فإذا نصيب له فلا هو. طبعا الإنسان حينما يعني يقرأ هذا الحديث داخل عن الإنسان أحيانا لا يتعجب بالطيبات ويبتعد عن كثير من الأشياء من عنها ينزه عنها ويدخرها لنفسه يوم القيامة. فالإنسان حينما يتقلد في الدنيا قد يتقلد الإنسان في الدنيا من أجل أن يكون له الحظ الأوفى يوم القيامة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، يعني حلة من حلف، وقال أتسألتنيها وقد قلت في حلة إطالة الحلة القديمة ما قلت؟ فقال إني لم أشفها لتلبسها. فكسى عمر أخذ له المكتفى مشفى. طبعا هذا أخذ لعمر، أخذ لعمر لأمه فيه، يعني هو نوع من النوع من الباب من انواع الباب اللي كانت تلبس انذاك، يعني تشبه الجمهور لكن ليس الجمهور. وطبعا هذا يستفاد منه فائده اصوليه يا شيخ حمام، ماذا يستفاد منه؟ لا غير هذا الشيء. اني لما كنت قلت فكسى عمر اخا له المنتهى أن الكافرين ليسوا مخاطبين بالشروط، لو كان مخاطبين لما جاز لهم الشروط بالشروط. القضية فيها ثلاثة من التسعين، ولعل الأرض في هذا أنهم مخاطبون حتى يزال عليهم عذاب يوم القيامة. حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر توفي عن 30 و200، وحتى يضيق عليهم أيضا في الإسلام، يعني لما يخاطبون يكتبوا عنهم لهم سببا لكل شيء. لما نقول مخاطبون يترتب على الاحسن، لما يجيك واحد يزيد اذا تريد تزكي اموال اذا ما مخاطبين ما داخلنا اموال. من قال بانهم مخاطبون حاسبوا على كل شيء كبير يعني، هو من قال بانهم مخاطبون دليل قوي، وهذا هو الافضل. حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي عن أبيه اللي هو فضيل بن غزوان الكوفي، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكر له لكن أراد أن يدخل فلم يدخل، يعني رأى شيئا أنكره فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني فاطمة أخبرت علي بن أبي طالب، علي ذهب تذكرها حتى يستفصل حتى يدع شيء المنع. قال إني رأيت على رائحة سترة مشيئة، فقال ما لي وللدنيا. طبعا هنا يعني السترة الحائط ليس محرم إذا كان في شيء غير محرم، لكنه مكروه. من يتنقل ما أمر بالتشييد المساجد وايضا ما امرت بستر الجبن. وهذا يعني نهي عن اصلاح حتى لا يتوسع في الامر المباح الذي ربما يفقده عن الواجب وعن الواجب. وايضا اراد يعني ان يعلم جده وباطنه وامته طريقه الزفر حتى الانسان لا يفعل الفاتر في الدنيا. فقال مالي والدنيا، فاتاها علي فذكر ذلك لها فقالت هي امر فيه بما شاء. قال ترسل بها الى فلان اهل بيت بهم حاجه. يدخل البيت الذي فيه ما يفرح يعني يصرف الكاره بنفسه مستعجل في الوقت ويرجعه لبنته ويرجعه للامه. لا لا سيدي هذا شيء بالحياه، بس انا اللي يخلون الاشياء في الحياه مدروسه هكذا. فهذا مشروع ليس محرم، اذا كان محرم يكون محرم عشان يريد يعني جرب المنظر. فهذا مشروع. حدثنا حدثنا حجاج بن منهاج في عام 17200 قال حدثنا شعبه. ايضا هنا لما يروي البخاري عن شعبه واصلته واحد قال اخبرني عبد الملك بن ميسره قال سمعت زيد بن ناصر عن علي قال اهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم حله سياراها فلبستها فرايت الغضب في وجهه شغفتها بين نسائه. ثم قال يعني هنا الانسان لما يحرم عليه يعني يلبس المحرم يفضل ان يديه من يحل له في نفسه. باب قبول الهديه من المشركين. طبعا هذا فيه اشاره تغيير حديث لا اقبل هديه من المشركين. اشارته في الاضرار ليس حديث فاعل. هناك حديث ابي داود في الترمذي مكتب الزهري نهيت ان اقبل لبس المشركين اي لا يرى. فلما بوب هكذا اشياء تضيف لكل احد الصواب انه يجوز. باب قبول الهديه من كثير يعني من اختياراته ذلك. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم طبعا حين سياتي في الانبياء رقم 3658 في ساره فدخل قريه فيها ملك او جبار وهذا شيء نحن نقول ملك او جبار والقريه هي مصر. فقال أعطوها أهجرها كما في رواية أعطوها أهجرها والله أمسر. فهذا علقه هنا لكنه سيأتي عنده موصول فهذا ليس من المطلقات المصرحة. قال وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم هذا موصول ليس هنا موصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وقال أبو حميد هو أبو حميد الساعدي أهدى ملك حيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء خرج من بغلة وكساه بردة وكتب إليه ببحر نعم. دولة اليهود الذين كانوا في عهد أمان مثل كعب بن أشرف نعم. حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسلم في شهر سنة 1200 قال حدثنا يونس ويونس بن يزيد يونس بن محمد وليس يونس بن يزيد في عام 1200 يونس بن محمد بن قال حدثنا شيبان وشيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب توفي عام 64 من صلة شيبان النحوي عن قتاده وقتاده في عام السلوكي في عام 1700 قال حدثنا امس شوفنا صرح قتاده في السماء شوفوا التدليس وايضا يعني رواية البخاري في البخاري مقبولة محمولة على السماع جميع وأيضا ما رواه شعبة عن قتادة بالعنعنة فهي مقبولة أثر يعني قول شعبة مشهور جدا في فريق في الحديث ثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة. قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفسي محمد بيده لمن أعطيه سعد في الجنة أحسن من هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المناديب ما ذكر شيء من طلائع الدنيا من الحرارة باعتبار أن المناديل أصلها جندها فغيرها أفضل منها. فأتى في أنزل الأشياء يعني قلل الأشياء قيمة وهي تشبه بأن هذا المناديل سعدية أفضل من هذا السن الذي يتعدل به الناس. ثم قال البخاري وقال سعيد له سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 منها عن قتاله وقتال بن عام سلوكي في عام 17 منها عن أنس طبعا من سعيد بن أبي عروبة الثلاث وبدأ الثلاث عام 142 واستحقر عام 145 لكنه حينما يرى عن قتاله هو من أوثق الناس في قتاله. عن قتادة عن أنس أن يكيد دوما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بسبب الإمام طبعا يكيد هو ملك دوم في الجنة معروفة قرية صغيرة مدينة صغيرة من طرف الفجاج يمرون منها وأحيانا يبيتون فيها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب والحجبي أبو محمد توفي عام 228 قال حدثنا خالد بن الحارث وهجيم ابو الرحمن توفي عام 86 مئة قال حدثنا شعبة بن الحجاج توفي عام 60 مئة عن هشام بن زيد اللي هو الانصاري عن انس بن مالك ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها فقيل الا نقتلها الا نقتلها قال لا فما زلت احرقها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللهوات هي لها الأعلى أول هو قضية قتلها. يعني الشراح تحدثوا كثيرا وأنه يتحدث في هذا والقاضع يتحدث في هذا ومنهم من قال أنه قتلها لما مات بعض الصحابة في هذا السن ومنهم من قال لم يقتلها باعتبار يعني إشكال أن بعض الصحابة قد مات أنه يشرح هذا في شرح السنة ويقول بأنه من قد علم أن أهل هذا الميت قد عفوا عن هذا عن الله كلام طويل في قتله العجلة. حدث أبو النعمان وحمد بن فضل السدوسي في 24 مئة سمعنا بعض أنه يشكك في هذا الدين أنه ما هو أصلا لا ينافي أصلا ليس هناك خطأ حتى ينافي أصلا والشاعر والله يأسوك من الناس نعم الله يسلمك من الناس هنا تسلط عليه لا ما تسلط عليه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتصر هو الذراع اللي اخبره وهذا من معجزات صلى الله عليه وسلم ولم يمت بسببه. لكن بعضهم ياتي ويبالغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوه اعلى من الشهاده لما يقول مات شهيدا يقع في اشكال هذا الرب انه لم يعصى من الناس والصواب انه النبي صلى الله عليه وسلم تأذى كما يتأذى البشر لما عرفت في لهواته حتى الشرح قال عن السواد كان في أعلى لهاته بسبب السنة لكن الله قد عصمه من الموت بسبب هذا السنة. لا والله يحسنك من الناس لأنه حتى لما نزل كان فلم يقرأ السبب نزول فلما نزل آية كيف نقل عصمني يا رب القضية تلك قضية أخرى. حدثها ابن عمار وحمد بن فضل قال أن المعتبر بن سليمان هو معتبر بن سليمان بن طرحان التيمي توفي عام 87 عن أبيه هو سليمان بن طرحان التيمي توفي عام 43 عن أبي عثمان هو عبد الرحمن بن مل أو ملك أو يعني مثلث البن توفي عام 95 عن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي عام 53 قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو لحم فعجن ثم جاء رجل مشرف مشعان طبعا مشعان فيها مثل من قال أنه فائر الشعر وجاء رجل من قال أنه طويل كان طويل كثير طويل ولعل الأول أقرب اعتبار كلمة طويل موجودة الثاني فيكون من كان شعره مشحدا في غنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم بيعا هذا بيعا أم بيعا أو بيعا أم عطية يعني تبيعها بيعا اعتبار مفعول به أو مصدر يعني تبيعه بيعا تجلها محدودة قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة متصنعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواج البطن أن يشوى اللي هو الجبن. وأيم الله طبعا هنا جاءت بهمز البصر وهي الشقة، وأيم الله وأيم الله بهمز البصر وهمز القمر. ما في الثلاثين والمئة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطن. طبعا الكلب الصغير لكن هذا من كراماته صلى الله عليه وسلم، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصقتين فأكلوا أجمعون. طبعا هذا توفيق فشبعنا ففضلت القصعتان فحملناها على بعير أو كما قال. طبعا هنا يعني وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان مشرك هذا الرجل الطويل، إن قال أتبيع ربيعا لم تجد لنا هدية، قال للبيع فلو أنه وافق لكان دلالة على ثم قال باب الهدية للمشركين. لما ذكر الهدية من ذكرها الإقلاع وقول الله تعالى لا ينهاكم الله، لا ينهاكم عن مضرة هؤلاء والإحصار إليه، لا ينهاكم الله عن إذن لم يضادوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصوا إليهم لضادوكم معهم. كان حارف هذا الرجل وشك كان حارف قلبهم في العهد الله أعلم أنا أجلد حدثنا خالد المفرد القضواني أن بجلي قبل الهيثم ترسي عن 16 200 قال حدثنا سليمان بن بلال ترسي عام طعن سماء بلال التميم الفرشي أبو محمد ترسي عن 72 100 قال حدثني عبد الله بن دينار فمدني ترسي عن 27 100 عن ابن عمر وعبد الله بن عمر قال رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم افتح هذه الحلة فالبسها. فالبسها شنو عرفها يا دكتور عمر؟ فالبسها جواب الطلب المضارب جواب الطلب هذا انما تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الرجل فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له لا خلاق سيغلق له. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحجر فأرسل إلى عمر منها، يعني لما حصلت ما ركب هي أن تسبب شيء من ذلك. فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أمسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها، يعني تبيعها أو تكسوها لمن يحل له أن يلبسها. فأرسل بها عمر إلى أهل له من أهل مكة قبل أن يسلم، طبعا اسمه عثمان بن حكيم كان أخو عمر لأمه. ثم قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل اللي هو القرشي توفي عام 250 ومر لدينا بأن البخاري قليلا ما يروي عن شيوخ متأخرين، فدائما يحاول أن يروي عن شيوخ متقدمين حتى يفهم الناس بفوائد عنده. قال حدثنا أبو أسامة بن حماد بن أسامة الكوفي توفي عام 200 عن هشام له هشام بن عروة عن أبيه له عروة، طبعا هشام توفي عام 45 100 وعروة توفي عام 93 وعن أسماء بنت أبي بكر توفي عام 73 قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغب أي راغب عن الإسلام كانت مشركة كافر على ذلك فأصل أمي قال نعم سلي. باب لا يحل لأحد أن يرجع بهبته وصدقته، طبعاً الإنسان لا يحل له أن يرجع بهبته وصدقته إلا الوالد ما يعطي والده لحديث أي حديث تحديث ما قال بشيء يعني هو المفاد الإنسان يعني الآية جاءت عامة ذكر قضية أن تبروهم اللي هو الأمر بالإقساط عليهم العدد والإنسان محتارس لما الإنسان ذو الأقارب ذو الغالب لما يروح ياخذ هدية وياه وهكذا هو راجع يجمع الأمرين في هذا الباب. يعني هو يستدل بالضبط من هدية المشركين لكن الباب شمله أكثر من هذا الشيء. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفرافيدي الشحام توفي عام 220 200 قال حدثنا هشام اللي هو هشام الدستوائي هشام بن عبد الله سنبق الدستوائي في عام 54 100 وشعر اللي هو شعر بن الحجاج قال حدثنا قتادة، اللي هو قتادة بن عامة السدوسي، طبعا هشام وشعبة من أوثق الناس في قتادة، يزودهم ثالث، من هو يا أبا زكريا؟ سعيد. هؤلاء الثلاث حينما يروون عن قتادة من أوثق الناس في قتادة. عن سعيد المسيب هكذا نحن نطلب تحت أيام وفي عباد المسلمين ليس المسيب تحت أيام، ونقول بأن ما روي عنه سيب الله من سيب يبحث غير صحيح. عن ابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس توفي عن ثمان المسلمين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بيته كالعائد في غيره. يعني هنا شبه هذا العمل بأخص الحيوانات وبأخص فعل لهذا الحيوان. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك، طبعا ليس أبو عبد الله بن مبارك، العيشي أبو بكر العيشي الطهر أبو بكر توفي عن 28 وذلك مرة سنة. قال حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث بن سعيد بن دكان توفي عن 80. قال حدثنا أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميم السختيان توفي عن 30. عن أكرمة اللي هو مولى بن عباس توفي عن 400. عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوق الذي يعود في بيته كالكلب يرجع بغيره. معناه لا ينبغي لنا يا معشر المؤمنين ان نكسر بصفه ذميمه يشابهنا فيها اخس الحيوان في اخس احوالها. نعم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن غزعه القرش المؤذن لا نعلم وفاه. قال حدثنا مالك بن مالك بن توفي عن 76. عن زيد بن اسلم توفي عن 36. عن ابيه اللي هو اسلم مولى عمر قال سمعت عمر بن الخطاب في 23 يقول حملت على فرس في سبيل الله، يعني معناها اتيت وقدمت فرس في سبيل الله اي صدقت وتبرعت وتطوعت فاضاعه الذي عندي، يعني هذا اللي كان هو ماسك هذا اضاعه واهمله وضيعه وراح هذا الفرس فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري. طبعا هنا النهي ليس للتحريم لكن هنا النهي للتنزيه، يعني لو فرض إنسان أكرم شخصا من شيء ثم وجد بضاعة عينه تباع لا يشتري هذا الإنسان، يعني الإنسان حينما يعطي شيء خلاص يخرج من يده إلى مكة لا يحاول أن يعيده إلى مكة لا تشتري وإن أضعته إلى فإن العائد في صدقته كالكلب يحول في غيره. يعني هذا تدريب وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قضية عدم العودة في الهبة وعدم المن، وقلنا بأن المن لا يمن به إلا بخيل أو معجب، لأن البخيل حتى وإن أعطى شيئا يسيرا ينظر إلى الشيء اليسير فإنه عظيم، والمعجب حينما يعطي شيء حتى وإن أعطى شيئا يسيرا يعطيه وينظر لهذا الشيء بأنه عظيم. وهذا الأمر الإعجاب بالنفس والبخل يعني صفتان لمكان سببهما عدم استشعار منة الله على الإنسان. ولذلك مقولة الهرب حينما يقول على العالم أن يسير إلى الله بين مضالعة المنة ومشاهدة عبد، فالإنسان لا بد أن ينظر إلى منة الله عليه جانب في أي عمل في أي فعل، لما يشاهد أي نعمة في بيته أو في محله أو في صحته أو لما ينظر أي إنسان قد أصيب بهذا أو أصيب بالسوء أو أنه يفضل الآخر يدفع عليه أن يستحضر نعمة الله وأن يذكر آلاء الله حتى يعمل لأداء شكرها بقلبه وبلسانه وأن يستخدم تلك النعم في مرضاة مثله. ثم قال باب، وقلنا بأن البخاري إذا بوب فهو كالفصل من الباب السابق. حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء التميمي الصغير توفي عام 2200 قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني الابن توفي عام 97 أن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 وقيل 94 كان يرى جواز المتعة. طبعا من أهل السنة هو ابن جريج وعطاء بن رباح ويروى عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس. قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مريم توفي عن 17 أن بني صهيب هو بني صهيب بن سنان الرومي طبعا هذا أصل عربي لكنه كان في الشام في جوار الروم اسمه الرومي مولى أبي بن علي وعبد الله بن عمرو بن جدعان ادعى بيتين وحجرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال فقال مروان من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا ابن عمر فدعاه فشهد. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بعثين وحجره فقضى مروان بشهادته واحد. أما قضى بشهادة واحد وهناك من يشهد شهادة فردين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما قيل في العمرة والرفقة. طبعا هذه العمرة والرفقة بعد مخالفة جعل العمرة والرفقة جعلهما شيئا واحدا. والصواب أنهما شيئا أنهما شيئا واحد. فالعمرة هو أن يقول الإنسان في آخر الأعمار في هذه الدار يعني ما دام أنت بالحياة قول عمرك هذه لك تستخدمها وتنتفع بها. هذا كان في الجاهلية أن الإنسان يعمر الإنسان وتسمى الرفق ولا أرقبتك عمرك في هذه الدار يعني ما دام أنت موجود وغسل حاليا عايش بالحياة على الغرض هذه الدار لك بس من تموت ترجع لي. فهذه كانت موجودة وكانت هذه الطريقة فهي فيها إعطاء لكن إعطاء يذهب هذا الشيء يعني حينما يموت الإنسان تعود إلى معطيها السابق. فلما جاء الإسلام يعني كذبه من الإسلام وقال من عمرك في لمن أعمرها له ولعقب. يعني الإنسان لما يتبرع بشيء ويتطوع بشيء لا تعود إلى المعطي خلاص خافية الموت ولا من كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح الهدية بس ما صح أن تبقى له فقط عمره حينما يموت الإنسان تكون له العقبة. لا قضية هل أن العمرة والرقبة شيئان مختلفان أنهما شيئان قضية في خلاف. فالبخاري لما عطف الرقبة على العمرة جعله أنهم شيئان لأنهم مختلفان وهذا من هو الجمهور. وبعضهم قال أنهم مختلفان مستدلا بحديث يعني يروي النسائي عن ابن عباس يقول العمرة والرقبة ليس سواء. هذا قول ابن عباس وبعضهم قال هذا من لكن صار الجمهور العمرة والرقبة. فالعمرة من يعطيه الدار عمره والرقبة لما يبقى يرقب أحدهما يرقب الآخر يعني يبقى هذا يرقبه ما دام أنه في الحياة ما يحلى بس من يموت يرجع الدار يرقب. فالعمرة والرقبة قال أعمرت في الدار فهي عمرة جعلتها له واستعمركم فيها جعلكم عمارا. ثم ساق البخاري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن الفيل تصلي عام 8200 قال حدثنا شيبان فقدنا قدم شيبان عبد الرحمن النحل تصلي عام 64 عن يحيى له يحيى بن أبي جهير تصلي عام 230 عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي الجيد الفقيه الذي ناظر ابن عباس مرات وكان الفلاح له توفي عام 94 عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام في عام 78 قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له خلص يعني هذا اللي أعمر عمرة تكون له ما ترجع للواهب وقال أين ساقه ساقه بعد النهي عن الرجوع بالهبة. ثم قال حدثنا حفص بن عمر بن الحارث بن زبرة الحوضي توفي عام 25 قال حدثنا همام بن يحيى العودي توفي عام 65 قال حدثنا قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السلوس توفي عام 110 قال حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهي بشير تصغير بشير عن ضد نهيب نهيب كأنه يعني هو هذا يعني نهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة يعني أصل العمرة جائزة لكن تكون علما لمن أعمرها يعني لا تعود لمن أعمرها. وقال عطاء عطاء ابن أبي رباح في عجرامي حدثني جابر وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علق شاهدا إلى هذا الحديث من باب التقرير. ثم قال باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها يعني هذا لماذا ذكره هنا يعني تكلم عن الهبة وتكلم عن الهدية من المشرك والهدية للمشرك ثم ساق شيء يشبه هذا اللي هو العمرة. ثم ساق هنا باب من استعارة من الناس يعني أيضا هي تسمى هبة المنافق. فأنت لما عندك ما ضر تقول المنفقة اذهب به إلى مكان ضر يعني وهبته منفعة الذهاب لهذا هبة نعم لا يا جماعة. ثم قال حدثنا آل بن أبي ياس توفي عام 20 قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة هو بن دعانة السدوسي قال سمعت أنسا يقول عليكم السلام ورحمة الله. كان فزع من المدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة قال له البندوق. النبي صلى الله عليه وسلم استعار فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. يعني هذا ما ينقص ولا يتعب سريع مثل البحر لما ينقص. وأيضا هذا يعني وصف لقوة هذا المندوب. فإذا كان بإلحام يعني وضعه نفسه استعاد منه يعني كما كان باب الاستعارة للعروس عند البناء. شوف هسه الناس تستعير للمرأة، المرأة تأخذ ملابس من أختها ومن طبعا الحقيقة الآن صار قضية مذمومة. أولا لأن الناس أشبه ما كان في الشهر، ثانيا الناس يعني كثرة فيما بين قضايا الشهرة وما أشبه ذلك. وأيضا ربما هذا الأمر يكون أحيانا يسبب في تفريق بعض الأزواج، يعني تأتينا مشاكل الضلال بسبب استعارة ملابس. تأتي الأخت تريد نفسها ملابس حتى تذهب بها إلى حفلة مشروعة، تزوج يمنا. ثم تحصل قضايا بسبب هذا الأمر. لكن شوف البخاري كما ذكر الحديث هنا، ذكر على جواز خاصة في ذاك الزمان لما كان الزمان الناس فيه في عبس. أما الآن الناس ليسوا في هذا العبس. يعني لما وكسوهم فيها وكسوهم سورة النساء على الكام. لما ذكر قضية الكسوة لأن الناس يعني كانوا قد يشكون في هذا، لكن الآن الناس نساء. فالآن هل تستحب الاستعارة في هذا الجواب؟ لا، بسبب أمر آخر هو انتشار الشعر والشعر الذي حدثنا ابن عين هو الفضل بن قيس. طبعا هاي بودي أن تصغون عليه جيدا لأنه قد يمر عليكم في حياتكم كثيرا فجأة من أهل الضلال في أمنا عائشة بسبب هذا الحديث. حدث ابن عين هو الفضل بن قيس قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبيه أيمن قال دخلت على عائشة وعليها درع قطر أي قميص أو قطر ثياب من غليظ القطن، يعني هو أنواع الثياب هذا الدرع مثل النساء، وإن كان مصنوع من قطن وليس من قطن خبيثه من قطن خبيث ثمنه 5 دراهم يعني ثمنه ثمن 5 دراهم. فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها. شوف هذا يعني الشيعة في المنتديات يستدلون والعياذ بالله بأن أمنا عائشة كان مطعون فيها بيتها كانت يعني كان في الشيء قبيح أن نذكره على سنتنا ويستدلون بهذه وبهذه في البخاري. وفعلا حينما يأتي إنسان قليل البضاعة قليل الصناعة ويذهب من قافلة لأول مرة ثم ينظر لحديث الصحيح يعني قد تدخل عليه شبهة خالة. وذلك الآن بنفس الحال جدا لأن نخدم هذه الكتب من الصحيح وأن نقرأ بها ونتعلم يعني آراء المخالفين لنعرف كيف يرد عليها وكيف نخصم الناس من تلك الأفكار، خاصة وأن أخبار الكتب في المدارس والفضائيات مفتوحة على الناس وبعض الناس قد تأثر بهؤلاء الرافضة. فهو دخل على السيدة عائشة وكانت تلبس ثوب مصنوع من قطن ثخين. فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهي، يعني تزهي معناها تتكبر ان تلبسه للبيت، يعني هذه لا عن عاده كانت رفيقه بجواري وكانت تلبسها من افضل الثياب وان الناس الان صاروا في سحر. كيف تزهي انظر اليها بحيث انها جميله تزهي تتكبر ان تلبسها للبيت. العباره فانها تزهي ان تلبسها للبيت تتكبر ان تلبسها للبيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين، تقين معناها اي تزين، تزين العرس ما تزين. فما كانت بعد تقين من المدينة الا ارسلت الي تستعير. طبعا هذا يستفيد من الحديث ان حال الناس قد اختلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كناس فقط واذا بعده خاصة. واستفاد كرم السيدة عائشة بانها كانت تحدث سيأتينا بعد قليل ان عائشة كانت لا تدخل على نفسه إلا من يحل له الدخول عليها. لكن أهل الضلال يستخدمون مثل هذه الألفاظ في الظاهر للقدح والطعن بأنها كانت تتاجر الشيء السيء أسأل الله العافية والسلام. وذلك الإنسان لما يطلع على مثل هذا البيئة بس بحاجة أن يتطلع بالعلم لأن دافعة عن موروث الدين. وإذا طعنا زوجات من المسلمة وطعنا الصحابة فأي شيء يسلم لنا من الدين. فينبغي على الإنسان أن يتعلم الكتاب وأن يتعلم السنة وأن يتعلم العقيدة وأن يجعل الإنسان همه الأكبر في هذه الحياة الثانية أن يدعو إلى الله وأن ينصر دين الله تعالى وأن ينافع عن المؤمنين. وهذا يحل له الدخول عليها وربما بسبب رضاعة أو ما أشبه ذلك لأن كان محرما عليها. باب فضل المنيحة أي لما يمنح الإنسان إنسانا في قضية حدثنا يحيى بن كلمة يحيى بن عبد الله بن كلمة كان 31 مكة قال حدثنا مالك ومالك بن أنس عن أبي الزناد وعبد عبد الله بن ذكوان عن لا عبد وعبد الله قال أنه في عام 17 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقح الصفي من حدن يعني طول الشهر نعم زاد زاد أبيك زاد والشاهد الصفي تغدو بإله فروح منه يعني ذي الفرصد لم مدح الذين يمنحون أصدقائهم وجيرانهم لما يعطيه حنز لدي نحبها أو يعطيه هكذا يعطيه يعني يمنحه شيء ليس حل بها ثم تعود إليه تغدو بناء اللي هي حلبة الصبح وتروح بناء اللي هي حلبة التأزيم. حدثنا عبد الله جسمه التنديسي في عام 10 و200 وإسماعيل وإسماعيل بن أبي رويد في عام 20 و200 عن مالك بن أنس قال نعم الصدقة بل المنيحة صدقة. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنديسي في عام 10 و200 قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب بن في عام 97 و100 قال حدثنا يونس اللي هو يونس بن يزيد العيني عن الشهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهر في عام 24 و100 عن أنس بن مالك طبعا ابن شهاب لقي من الصحابة 13 صحابيا وهو منهم أنس بن مالك لكنه بعض الأحيان يروي عن أنس أحاديث لم يسمعها إنما سمعها بواسطة ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الشخص الذي يطلع على الصحابة من أهل الجنة حديث طلق عليه وعليه صلى الله عليه وسلم حديث كان هذا يروي زهر عن أنس لكن الصواب أن زهر لم يسمع من أنس إنما سمعه بواسطة قصة على ذلك قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم يعني شيئا وكان الانصار اهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمهونه وكانت امه ام انس ام بليل كانت ام عبد الله بن ابي طلحه وكانت اعظم ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم عباقا فاعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن اولاده ثم اسامه بن زيد قال ابن شهاب فاخبرني انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر وانصرف الى المدينه اخرج المهاجرون من الانصار مناحيهم التي كان منحهم من ثمار فايضا يعني الشيخ يمنح شخصا يعني ثمرة هذا العهد يقول له جد هذا لك الثمر هذا وهكذا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه علاقه اللي هو جمع حذر واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مكانهن من حائضه وقال احمد بن شبيه وهنا دلال على اهميه المنيحه وفضل هذا الشيء وهذا من تبعات البخاري لهذا الفضل. قال وقال احمد بن شبيه اخبرنا ابي عن يونس بهذا اي بالاسناد والمتن. نعم قال مكانهن من حارسنا. ثم قال البخاري حدثنا مسدد ومسدد بن مصرف توفي عام 28 و200 قال حدثنا عيسى بن يونس توفي عام 87 و100 هو عيسى بن يونس بن اسحاق السبيل قال حدثنا اوزاعي اللي هو ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي توفي عام 57 و100 عن حسان بن عطيه المحاربي الدمشقي عن ابي جبل السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو في عبد الله بن سعيد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنج كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لهم ما هي هذه الخصال وتركها لهم حتى يجتهدوا في أعمال البر ولذلك بعض المتحدث فيها لكن أجر بأشياء هي أفضل من منيحة العجز. وذكرنا الأمر بالمعروف أنها في الأخير كأنه المعنيحة هو أفضل من منيحة العجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هناك خصر عديدة من خصال الخير وخصال الدين وخصال الإيمان وخصال المكارم وأنهم ما في الفضائل 40 قضية أعلاهن منيحة العجز. فلما أبهمها حتى يجتهد الإنسان في العمل الصالح حتى يصيب كبير الشر. 40 خصلة أعلاهن منيحة العجز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق مولودها إلا أدخله الله بها الجنة. فقضية الإنسان لابد في أي عمل أن يحتسب الأجر من الله تعالى في عمله الصالح. قال حسن السالم عطية وهو موصول بالإسلام السالم عن مسدد عن عيسى عن أوزاع سالم عطية. فهذا عيسى معلق أنه موصول بالإسلام السالم. فعددنا ما لنا من يحدث العنس من رد السلام وتشبيه الحارس وإماضة الأذى عن الطريق ونحن فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وهذا لم يبلغ أما الشراح بلغ 40 وزادوا على 40 لكنهم تملقوا في هذا. يعني الله أعلم هم يعني الأشياء التي تروح تختلف عن شعب الإيمان، شعب الإيمان أوسع من هذا القضية. فالله أعلم يعني الخوض فيها قد يعني يحصل في الإنسان على الكلام. يعني شهادة من ضمن الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم، وهذا كله أعلى من يحصل. حدثنا محمد بن يوسف توفي رها الضب 9200 قال حدثنا أوزاعي هو أبو عمر عبد الرحمن عمر أوزاعي قال حدثني عطاء وعطاء بن أبي رباح 9400 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 9870 قال كان في رجال منا فضول أراضين فقال نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. طبعا هذا كان في بلاد أمر لما النبي صلى الله عليه وسلم دفع المواساة وأن من كانت له أرض ليمنحها أخاه أو يعطيها له ليزرعها العمل عمل من غير مضاف. فهذا يعني من باب الاستحباب وإلا حيجب الإنسان أن يعمل فيها بالثلث والربع أو يمجرها لأهله. لكن أمره من بداية أمر ندب أن يكون بينهم مواساة وتعاون وتعامل من باب المكافأة من باب التكافئ. وقال محمد بن يوسف هو الفريابي سوفي عن بن عطاني قال حدثني أوزاعي أبو عمر عبد الرحمن عبد الأوزاعي 57 وهو فقيه جليل روايتها عن الزهري فيها بعض الأغلاط اليسيرة وليس الكثيرة. قال حدثني الزهري في عام 24 و100 أحد من دار عليه السنة قال حدثني عطاء بن يزيد في عام 70 و100 قال حدثني أبو سعيد والخضري بن مالك بن سنان في عام 74 قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك وها كلمة توجع وترحم وتنبار الشفقة على المطالب ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها إذكار. قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا يحتمنا الآخرين؟ قال نعم. قال فتحريبها يوم وردها من قضية الحلم في مكان الورد تصدق هناك فهو أسهل وأرفق من المصدق والمصدق عليه. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار أي المدن فإن الله لن يترك من عملك شيئا أي لن ينقصك من عملك شيئا. يعني أن الإنسان في أي مكان يعمل بفضلته وبواجبه ويعمل لأن يخدم هذا الدين بعمله وبمرضته والله لا ينقص الإنسان شيئا. لكن هم الإنسان يكون ناصحا لله ولرسوله. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو العبدي في عام 250 بندار قال عبد الوهاب عبد الوهاب عن عبد المجيد بن الصلب ثقفي توفي عام 80 قال حدثنا ايوب بن ابي كريم توفي عام 30 السختياني عن عمرو بن دينار المكي توفي عام 26 عن طاووس بن كيسان توفي عام 60 قال حدثني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الارض تهتز زرعا فقال لمن هذه

خلال الآية 28 من سورة الحج لا محالة الواقع وأنه سيحدث والله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين في القسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بالحق فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال البخاري باب إذا عجل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما أعرف إلا خيرا أوردها هنا مورد السؤال اتساع الثلاثة في هذا الشيء. ثلاثة سؤال مختلفون كلا تسعد أيهم هل أن الأصل الرابع المتابعة أم أن الرابع يرد ثلاثة متسع بين هذا الأمر. وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان حين عدله قال أحلف ولا نعلم إلا خيرا. يعني هنا قم حديث هذا سيأتي رقم 4750 من تفسير سورة النور. وهنا أحلف إلزم أحلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار حسان وعن المطالب في الطلاق من عدله فقال أحلف إلزم أحلف وبالرفع أهلك أهل ذات أي هم أهل لكن صواب أنهم النصر سنسلتهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار حسان وتعديله له إياه يعني استشارته وتعديله له إياه من غير أن يسأل عنه. ثم قال حدثنا حجاج له أن منهار في عمسر عشر مئتين قال حدثنا عبد الله بن عمر النمير قال حدثنا ثوبان وقال ليس يعني هنا سام ايضا اثرا طريقا اثر معلق وقال ايضا ليس بسام حدثنا يونس يونس ويونس من سبعين فاحسبه مسلميا عن ابن شهاب جهه في عام 24 و100 قال اخبرني عروه بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله هذا ماذا يسمى؟ يسمى بجمع الشيوخ فهنا جمع بين الشيوخ الزوجين وقال وبعضهم يزيد على بعض وكل من حدثني شيئا من حديث وهذا يسمى جمع الشيوخ. فإذا كان من ثقة حافظ عارف ابن شهاب فهو مقبول أو ابن جريج كما تقدم لدينا فهو مقبول لكن إذا كان حمد بن إسحاق أو لم يبين فهذا غير مقبول.